سورة المجادلة. وقال مجاهد: يحادون يشاقون الله كبي أخزيه من الخزي استحوذ غلب. سورة الحشر. جلاء الإخراج من أرض إلى أرض. باب. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. قال: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: قل: سورة بني النضير. وما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عدوة أو برنية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما أفاء الله على رسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة. فقال: سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سورة الحديد، وفي بعض آيات البخاري سورة الحديد والمجادلة زي عندنا نحن. سورة الحديد والمجادلة، سورة الحديد مستقلة وسورة المجادلة مستقلة، وهي سورة تقريبا مكية. يقول سورة الحديد تفسير بعض سورة الحديد وسورة غير سورة الحديد، عقب سورة الحديد تأتي سورة المجادلة، ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا: سورة الحديد والمجادلة، ولغيره سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافا للسدي، وقال الكلبي: فيها مكية وفيها مدنية، وهو الصحيح. فيها ذكر المنافقين، وكانت مكية ما يكون فيها ذكر المنافقين، والمنافقات والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. في يعني هذا ولم يكن النفاق إلا في المدعو. وفي أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية ولم تنزل إلا بعد الفتح ولا قتال إلا بعد الهجرة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد جعلكم مستخلفين فيه أي معمرين فيه. قول الله تعالى وأنفقوا قوله وأنفقوا أمر بإيه مما جعلكم مستخلفين يعني معمرين فيه يعني ما تحت أيديكم ما تحت أيديكم من المال فأنفقوا فيه معمرين فيه. ولم يثبت هذا لأبي ذر عن المستخلفين فيه. مستخلفين أم مملكين بعضهم فسره مستخلفين أي معمرين وبعضهم فسره مستخلفين أي مملكين. ومملكين هذا طيب يعني معمرين فيه. ولم يثبت أبي ذر وعن الفراء مستخلفين أي مملكين فيه. ثم ذكر من الظلمات إلى النور وهو قول الله تعالى وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الذي ينزل على عبده المراد بالعبد هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بآيات بينات وهي آيات القرآن ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات مجموعة والنور مفرد دائما في القرآن هكذا. الباطل كثير الحق واحد عمره في القرآن ما في إيه يعني الأنوار. يخرج مثلا من الظلمات إلى الأنوار ما في ويخرج من الظلمات إلى النور وهذا دليل على أن الحق واحد. ولهذا ولذلك موجود يعني في آيات من القرآن في آيات كثيرة من القرآن في قول الله تعالى مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرج الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. وكذلك في يا أهل الكتاب عدة آيات يعني يخرج من الظلمات إلى النور. المقصود أن الظلمات دائم لأن الباطل كثير وزي ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول ذكر أنه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وقال لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن فإن قال من الظلمات إلى النور أي من الضلالة إلى الهدى. والذي نزل على عبد آيات يخرجكم من الظلمات إلى النور. وسقط هذا أيضا لأبي ذر. ثم ذكر فيه بأس شديد ومنافع للناس قوله وأنزلنا الحديد. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي قوة شديدة. الحديد جميع الأسلحة القديمة والحديثة من الحديد سواء القديم أو الجديد لابد فيها الحديد. فهذا فيه فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه منافع وجنة فمثلا الدروع نعم من إيش من الحديد. الدروع معناه هكذا يعني كذا يلبس زي الجبة وتكون يعني ضيقة لو دمي بالسيف أو هذا. الرماح السهام السكاكين الأشياء الحديثة الآن من جولة كل هذه تقريبا من الحديد. ففيه منافع كثيرة الحديد. ولذلك قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع أي قوة وشديدة ومنافع الناس مما يستعملون فيه في مصالحهم ومعائشهم إذ هو آلة لكل صنعة. وفسر البخاري قول ومنافع الناس بقوله جنة. جنة معناه وقاية. إن الإنسان إذا لبس الدرع رمي بالسيف أو رمي ما يصيبه. جنة زي ما جاء في الحديث والصيام جنة يعني وقاية من عذاب النار. وكذلك الحديد هذا إذا لبس الإنسان الدرع أو لبس هذا فإنه لو رمي بالسيف أو رمي بالرمح لا يصيبه. جنة بضم الجيم وتجديد أي ستر وقاية سلاح يشمل جميع آلات الحرب. ثم مولاكم أي أولى بكم. وقول الله تعالى ومأواكم النار هي مولاكم. مأواكم النار هي مولاكم هي أولى بكم. معنى الكافر إيش كله النار. مولاكم يعني النار أولى بإيه بالكافر. وهناك يوم القيامة ما هناك إلا دار إما جنة وإما نار. فالجنة للمؤمنين والصالحاء والنار والنار على نوعين. نار تفنى وهي نار الظلمة يعني المرتكبين الكبائر ونار لا تفنى وهي دار الكفار والمشركين فهي باقية ما تفنى أبدا. ثم بعد ذكر كذلك لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا اللام هنا زائدة معناه ليعلم أهل الكتاب والعلماء يسمونها صلة لا لأن لا هذه صلة لأن صلة واحد يقول مثلا زائد في القرآن قد يقولوا الناس كيف تقول زائد في القرآن فهم ما يعبروا تعبير علم لأن لا يعلم ليعلم أهل الكتاب فتكون زائد ومرات تكون مثلا للنفي لكي لا يكون هذا بأن كلمة لا صلة تدبير ليعلم وقال الفراء تجعل لا صلة بالكلام إذا دخل في أوله جحد وفي آخره جحد كهذه ومن ذلك قوله تعالى وما منع ما منعك ألا تسجد ما منعك أن تسجد وقوله تعالى كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يقال الظاهر على كل شيء وفسر بعض العلماء بمعنى العالي العالي على كل شيء والباطن الذي يعلم كل شيء والأول والآخر الذي يبقى لا فناء له والظاهر العالي والباطن الذي يعلم الجميع وهو بكل شيء عليم فهذه من أسمائه الحسنى هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء والظاهر معنى العالي والباطن الذي يعلم ما يبطنه الإنسان وما يسر في نفسه وهو بكل شيء عليم وهذه من أسماء الله الحسنى كما جاء في الأحاديث لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين وهذه من أسمائه انظرونا أي انتظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فدروا بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمة وظاهرهم من قبل العذاب لأن هذه الآيتين وراء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعض الأولياء المؤمنون والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم المؤمن عندما يأتي للصراط ويمشي عليه يكون أمامه نور وجاء في أحاديث مرت علينا أنه منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخير ومنهم كأجاود الإبل ومنهم من يجري جريا ومنهم من يعني يمشي مشيا يعني يسرع ومنهم من يزحف زحفا فالمؤمنون يعني وهذا إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين وأما المنافقون قال والمنافقون المنافقون معناه الذين يبطنون الكفر والمنافقون والمنافقات وهنا يعني اسم موصول ما هي أداة التعريف والمنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس منهم المنافقون إذا مشوا في الصراط أول ما يشوف أمامه نور وبعد ما يمشي قريب ينطفي النور لا يروح ولا يجي وهذا قول الله تعالى والمنافقون والمنافقات ثم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس منهم يعني انتظرونا جابت كلمة انظرونا يعني انظر نقدر قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ثم بعد ذلك أتى بسورة المجادلة وسورة المجادلة هذه سورة مدنية يمكن هذا الجزء كله تقريبا سورة مدنية الآن من هنا من سورة المجادلة إلى سورة التحريم كلها مدنية كلها فيها أحكام عجيبة في كتب التفسير لها لكن هنا يعني شيء بسيط فسورة المجادلة وهي نزلت بسبب أن يعني أوس بن الصامت يعني أوس بن الصامت هذا كان له زوجة وكان بعد ما كبرت وبعد ما ولدت له أولاد في يوم من الأيام قال لها أنت كظهر أمي قال لها هذا أنت كظهر أمي لما قال لها أنت كظهر أمي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول أنت حرمت علي لأن ظهر الأم حرام ما يجوز فقالت يا رسول الله يعني أنا لي منه صبيا صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده راح تزوج واحدة مرأة وجابت أسامتهم سوء العذاب يا رسول الله لا تقل هكذا فصارت تأخذ مع الرسول ذلك وكانت عائشة في نفس المجلس تسمع بعض كلامها وبعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الله سمع قوله وأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. ثم أنزل الحكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولن منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إيش الظهار؟ أن الرجل يقول لزوجته أنت كظهر أمي أو كظهر بنتي أو كظهر خالتي أو عمتي كذلك الحكم كذا. إذا كان مثل هذا فيجب عليه إيه؟ أن يعني أو يعتق رقبة إذا عجز السكرين المتتابعين إذا عجز يطعم 60 مسكينا ثم يعود إلى ذلك وأنه جهود وأنه لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك. فهذه وهي سورة مدنية يعني كلها تقريبا قال سورة كذا وقع في ووقع للنسفي وابي نعيم والاسماعيلي وسقط لغيره. قال ابو العباس مدنية بلا خلاف وقال نزلت قبل الحجرات وبعد المنافقين وهي 1772 حرفا و473 كلمة و22 آية بتفسير عبد بن حميد. اسم هذه المجادلة خولة قاله محمد بن سيرين وكان زوجها ظاهر منها وهو اول ظهار كان في الاسلام. وقال ابو العالية هي خولة بنت دليل وقال عكرمة هي خولة بنت ثعلب وزوجها أوس بن الصامت وأظن هذا هو أقواها. وسماها مجاهد جميلة وسماها ابن مندى خولة بنت الصامت وقال أبو عمرو خولة بنت ثعلبة ابن أسلم ابن كارم قالوا خولة بنت ثعلب وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وظاهر منها وقيل إنها فيها نزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا هو الحكم وأنه قول زور وأن الإنسان لازم ما يقول هذه الكلمات أبدا كما أنه كذلك لا سيأتي بعد ذلك سورة التحريم ما يقول إيه لزوجته حرام أو غير ذلك ثم بعد ذلك ذكر يحادون. إيش معنى في قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله إيش معنى يحادون الله ورسوله؟ يشافون الله يعني يكون إيه يعني يعكسون أو يعادون يحادون يعاد رواه عبد بن حميد كبتوا أي أخزيوا كما كبت الذين من قبله كبتوا كما كبت الذين من قبله يعني أخزيوا كلمات كلها قصيرة. استحوذ عليهم أي غلب عليهم استحوذ عليهم الشيطان معلوم الشيطان يغلب على الناس الفسقة والفجرة مثل ما قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ هو طاعته. وقال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وحكي عن قراءة عمرو استحوذ بوزن استقام وهي على قاعدة وأما استحوذ فإن أحدها ما جاء عن أصل إليه. ثم ذكر سورة الحشر. سورة الحشر وهي تسمى سورة يعني بني النضير وتسمى سورة الحشر. والصعب في ذلك أن الرسول عندما هاجر من مكة إلى هذه المدينة ووجد هنا المدينة يسكنها 3 قبائل من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هذه 3 قبائل كانوا يسكنون المدينة والرسول صار بينهم وبينهم عهد على أنهم لا يكونوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقوا على دينهم إذا ما ظهر لهم أن يسلموا يبقوا على دينهم. فاستمروا كذلك مدة بسيطة فأول ناس نقضوا العهد هم يعني بنو قينقاع وكانوا بنو قينقاع تقريبا يسكنوا يعني في الجهة الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني من جهة زابة الطيار وأرض محبة وهذه محلات وكانوا صواق تقريبا وظهر منهم الخيانة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة فخرج. ثم بعد ذلك بعد المدة كان بنو النضير وبنو النضير كذلك خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم فأمر الرسول بأن يحاصروا يعني وكانوا يسكنون كذلك في الجهة يعني القبلية من المدينة يعني بين قبة وبين إيه بني قريظة يعني في قربان زي ما يسمى الآن قربان هذا محل مساكنهم وكانوا يسكنون في ذلك المكان. ثم الرسول حاصرهم مدة أيام ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأن يجلوا من المدينة ويأخذوا ما يستطيعون حمله والباقي يتركوه في المدينة. ومعلوم أن الإنسان لما يبغى يسافر وذاك الوقت السفر على إيه على إبل أو على خيل أو على حمير أو بغال ما يستطيع مثلا عنده بستان، بستان يخليه غصبان ما يقدر يشيل البستان حقه. فذلك عنده مثلا يعني أدوات طبيخ أو أشياء كذا ما يقدر. فأنزل الله تعالى في هذه السورة وهي سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم الخصوم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من شاق الله ورسوله إن الله شديد العقاب. فأجلاهم الرسول وخرجوا إلى خيبر وجلسوا هناك. ثم بعد ذلك بعد في العام السابع الرسول كذلك غزا خيبر وانتصر عليهم وجلسوا وهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بخدمة البساتين هذه ويكون للرسول نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة وأبقاهم الرسول على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله. ثم بني قريظة كذلك بعد ذلك خانوا العهد بعد الخندق فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر بقتل جميع البالغين وكان يمكن يجوا عددهم 600 شخص وكل إنسان بالغ يقتل. فكان ينظر إليه أي واحد أنبت الشعر بالغ يقتل وكان 600 فأخذهم ثم نفذوا فيهم هذا وأصبحت أموالهم كذلك. وهذا معناه يعني هذه الخلاص سورة الحشر. قال تفسير بعض سورة وهي مدنية وهي 1913 حرفا و445 كلمة و24 آية وسميت سورة الحشر لقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من آل الكتاب من ديار لأول الحشر. يعني أول الحشر معناه جهة الشام. يعني الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بني النضير الذين كانوا بيثرب. وعن أبي إسحاق كان جلاء بني النضير مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان فتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. وإنما قال لأول الحشر لأنه أول من حشر من أهل الكتاب ونصف من الحجاز وكان حشرهم إلى الشام. وعن مرة الهمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحة من الشام في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعن قتادة كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الجلاء الإخراج من أرض إلى إيش الجلاء والذي أخرج الذي لولا أن كتب عليهم الجلاء الآية لولا كتب الله عليهم الجلاء لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم يعني الإخراج فالجلاء والإخراج بمعنى واحد بس إنما الإخراج أعم الإخراج أعم الجلاء يخرج من أرضه إلى أرض أخرى. وأما الإخراج قد يخرج من مثلا لو خرج من المسجد يقول خرج من المسجد أو خرج من بيتي فهذا أعم إذا خرج الإنسان من بيته يقول خرج أو أخرج من بيتي أو أخرج من مكان فلان أو أخرج من السجن فهذا أعم من إيه. أما الجلاء لا يخرج من أرضه إلى أرض أخرى فهذا في فرق بين إيه بين الجلاء وبين الإخراج. فالإخراج إذن أعم ثم ذكر الحديث قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال لا التوبة هي الفاضحة يعني الناس يسموها التوبة لكن هي الفاضحة لأن فيها يعني تكلمت ذكرت عن المنافقين الشيء الكثير وذكرت منه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى غير ذلك عدة منهم منهم منهم منهم فهي الفاضحة فضحت المنافقين حتى أن بعض المنافقين ظن أنه بكرة تنزل آية تريده هو وبكرة تنزل آية تريد الفلاني حتى يعني أصبح يعني معروف الفاضحة. وأما سورة الأنفال فهي يعني نزلت في إيه في قصة بدر وسورة الحشر نزلت في بني النضير يعني هذا استطراد. قال فاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لم تبقي أحدا منهم ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ونكون. فقال إنها نزلت في ثعلبة وكان رأينا كتاب جديد ألفه شخص يعني كان في جامعة الإمام يقول أنه ليس هذا ثعلبة يعني كثير من المفسرين يقولوا أن ثعلبة هذا يعني من شهد بدرا وحقيقة الرسالة كنت أخذناها وطالعناها يبغى لها مراجعة تمام. يعني مثعلبة هذا، لأنه كثير منهم يقولوا من عاد الله إنه هذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله لي أن يعطيني مال، فقال له لا اصبر عليه، فدعا له الرسول فكثر ماله. بعد ذلك ما كثر ماله كان مثلا يحضر مثلا في الجمعة، بعد ذلك بطل ما يحضر في الجمعة، ثم بعد ذلك ما أرسل الرسول له من يقبض الزكاة أبى أن يؤدي الزكاة، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر فأراد يعطي الزكاة لم يقبلها منه، ثم عمر، وإلى كل حال وكتب التفسير حقيقة موجود في هذه القصة. صاحب الرسالة يقول انه اختار بدر، بدر ما اشهد هم ياخذ هم هذا، يعني هو كذا ذكر شاب هو في جامعة. انا كان شفت الرسالة بس حقيقة طلع فيها بعض الاشياء، يعني حبينا يعني يتحقق هذا، فاذا كان تحقق يصير الناس يعني معناه كتب التفسير فيها غلط في هذه الاشياء. وانا شفت الرسالة كان اول بس نحبه من زمان مدة عاجبة. صلى اليوم كرة طبه هنا شنو بين حسروه؟ صلى اليوم كرة طبه هنا ما هو محله شنو؟ بس استطراج الحديث، استطراج الحديث وبدو يذكر سورة الحشر. فقال عبد الله بن عباس إن هذه سورة التوبة اسمها سورة الفاتحة. هو محل الشاهد اللي يبغى، لأنه دائما الحديث يجيب محل الشاهد، الأشياء الذي له علاقة بالهذا سورة الحشر، والثاني يجي استطراج. وسورة الأنفال هذه نزلت في بدر. نزلت في بدر. ثم بعد ذلك قال ومنهم مرتين، وأشار إلى قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول، ومنهم من يلبسك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلني، ومنهم من يقول ومنهم من عاهد الله إن آتانا من فضل لنصدقن ولنكون من الصالحين، حتى صارت تبين كثير من المنافقين، وبعضهم يعني بعد ذلك تحسن وصار مسلم طيب، والبعض ماتوا على نفاق مثل عبد الله بن أبي بن سلول وأمثال ذلك. حدثنا حسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال سورة النضير. يعني بعد حين مكتوب في المصاحف سورة الحشر وسورة النضير، لأن السورة كلها في قصة بني النضير كلها إلى آخرها وذكر لأن لا يظن أن المراد يوم القيامة، يعني كان كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، أن الحشر يطلق يوم القيامة، فلذلك وقال له هذه سورة بني النضير، لأنه مثلا يمكن واحد يظن الحشر يوم القيامة، قال له لا هذه سورة النضير، لكن إلى أول الحشر معناه إلى أول الشهر. ثم قبل قولي ما قطعت من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية، ما قطعتم من لي أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وهذا الرسول وأصحابه فعلوا ذلك بأمر من الرب سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر المؤمنين والمهاجرين والصحابة أن يحاصروا بني النضير في محلهم في قربان، فلما حاصروهم نعم وضيقوا عليهم أراد يعني يخزوهم، ومعلوم أن الإنسان خصوصا الفلاح الفلاح الذي زرع النخلة وسقاها حتى تثمر ثم يشوف واحد يجي يقطعها كأنه يقطع راسه، شيء مشاهد يعني يعني كأنه يقطع راسه أبدا فأمر الله أنهم يقطعوا بعض الشجر، فلما صار يقطع بعض الشجر تألموا جدا، حتى قالوا للرسول أنت تأمر بالإصلاح وتأمر دحين بالفساد تقطع، وهذا عشان يغيظهم جدا وهذه فيه إغاظة عظيمة جدا، فالله يقول ما قطع، يعني هذا مو ليس من عنده، لا بأمر من الرب سبحانه، ما قطعت من لينة. إيش هي اللينة؟ يقول يعني كل نخل غير العجوة وغير البرنية، والعجوة معروف يعني تم، جاء في بعض الأحاديث من تصبح بسبع حبات من عجوة لم يصبه السم، وهذا غالي يعني يمكن يمكن يمكن الصاعي سواله أكثر من 200 ريال ولا نعرفه نحن ولا شفناه وأما البرمي هذا موجود تمر البرمي تمر أصفر موجود يعني. والآن كمان قل بالنسبة إلى ما كان عليها أول العجوة ما يخالف فيه يعني لكن بس ما شفناه العجوة موجود يعني غالي جدا، وهذا فيها حديث بهذا من تصبح بسبع عبات من عجوة لم يضره السم ما قطعتم من لينة، وبعضهم فسر اللينة الشجرة الطيبة الكريمة النخلة الطيبة النخلة الثمينة، النخلة الطيبة الذي يعني تنبت طيب، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني هذا بأمر من الرب سبحانه وتعالى، وليخزي الفاسق. ومن خزان أن الرجل الفلاح إذا رأى أن شخصا يتعدى على نخلة زرعها هو أو زرعها أبوه، يعني يكون كأنه يضرب بالسيوف، وهذا شيء مشاهد يعني. فهذا معقول، ما قطعتم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفسر اللين بالنخلة، وكذا فسره أبو عبيد، وهي من الألوان ما لم تكن عجو أو برمية بفتح الباء وسكون الراء وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف، وهي ضرب من التمر. وقال الثعل اختلف في اللين فقيل هي ما دون العجوة من النخل، والنخل كله لينة ما خل العجوة، وهو قول عكرمة وقتادة عن الزهري، واللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرمية. وعن عطية بن زيد هي النخلة والنخل كلها من غير استثناء. وعن ابن عباس هي لون من النخل، وأصل لينة لونة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ثم ذكر بعد ذلك كذلك حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، يعني بعضها قطعها وبعضها حرقها لعشان يغيظهم، نعم، حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، ولما أجلاهم من المدينة تركوا كثير من الأشياء. ثم بعد ذلك الرسول ويا البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والبويرة بضم الواو موحدة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف، وبالراء قولي ما قطعتم، أي محل ما نصب لقطعتم، يعني ما قطعتم من لينة، ما هذه مفعول به مقدم لإيه لقطعتم، يعني لأن لا صدر الكلام، فلذلك تقدم يرجع إلى ما على أصولها، أي صوفها يعني. فلم يقطعوها ولم يحرقوها فبإذن الله، يعني القطع والترك بإذن الله. ثم بعد ذلك قال باب خور ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يقول ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني لأن المسافة من هنا من المدينة إلى بني النضير قريب، ما في يعني 3 كيلو تقريبا من الدماء وذاك بالأميال، فما أوجفت عليه. أما الجهاد لازم يبغى يجاهد الكفار المشركين يركب على خيل أو على إبل ويذهب مسافة بعيد، فالله يذكر ما أفاء، فما أوجفتم عليه أيها الصحابة ما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب، الخيل معروف والركاب هي الإبل، ولكن سلط الرسل على من شاء الله. ثم بعد ذلك هذه الأموال ماذا فعل بها؟ لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وسعها على المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، لأن الأنصار عندهم أموال، المهاجرون كان هاجروا من مكة وجاءوا، حتى لو واحد يبغى يخرج من ماله من مكة ما يخلوه، فصاروا في حاجة. ولما هاجر الرسول إلى هذه المدينة الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، كل رجل مهاجر له أخ من الأنصار، حتى أن الأنصار كانوا يقول للرجل المهاجر أنت تعال أنت أخي تعال، أنا مالي 100 خذ 50 وأنا أخذ 50، لي زوجتان انظر أيهما تحب، مطلقها ثم تعتد، ثم بعد ذلك إذا انتهت عدتها تتزوج. ولكن المهاجرون كانوا ناس عظمة فيهم عظمة، قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك دلونا على السفور. فالرسول وزع هذه الأموال على المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا بعض أفرادهم، ولذلك يقول الله تعالى يعني ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هي أصل الآية نزلت في هذا، ما آتاكم الرسول، يعني أعطى الرسول المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيء، وقال بعد ذلك عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الناس في غاية من العظم، ولذلك حب الأنصار من الإيمان، والذي يكره الأنصار يكون عنده نفاق. دولة تمشي كي لا يكون دولة، يعني لا يكون يعني المال في جهة، يعني المهاجرون الأنصار عندهم مال، فكمان نزيدهم على مال، المال في جهة هذا، الثاني المهاجرين ما حصلوا، فلذلك هذه أخذوا الشيوعيين أخذوا من هذا يقول لازم المال نأخذه من الأغنياء ونوزع على الفقراء. أخذوا هذه الآية ذيك الأيام أيام ما كان ساوي الشيوعية والاشتراكية وساوي هذه الفلسفة، وإذا بها فلسفة خبر أخذ الفلوس أخذ المال من الأغنياء ما أعطوا الفقراء شيء، ولا حتى الفتاة ما حصل، أعطوا من العسكريين الجيش حدهم أبدا. ما يعني لما أخذ الأموال مثلا في أي بلد حتى في روسيا الفقراء فقراء لا يزالوا هم إنما الغني هو زاد الموظف الكبير والقائد أبدا. ويكفي ذلك يعني في مصر هنا كان يعني بعض الناس يعني تجد خاتم يده يسوى 3000 جنيه، فإذا كان الخاتم يسوى 3000 جنيه إذا بيته كيف؟ القصر اللي هو يسكن فيه، سيارته، زوجته، والناس الثانيين ما يحصل حتى الفطر. والله لا بد أن يعني يجعل لك. فلذلك هذا الاستدلال كان خاطئ أبدا. نعم الدولة لها إذا كان موظف أسرى بغير طريق شريف أن يحاسبه، أما رجل عنده شركة أو تجارة أو مصنع تيجي تأخذه منه هذا ما لهم أبدا. هذا ظلم وعدوان. ولذلك كل الدول التي دخلت في الاشتراكية رجع اقتصادها إلى الخلف. يعني هذا شيء مشاهد يعني أبدا. أي دولة دخلت في الاشتراكية اقتصادها إذا كان 10 صار يكفي دعين شوف يعني الجنيه اللي كان يسوى 12 ريال أو 13 ريال يسوى ريال مليار يعني بعض الله والفخر الموجود وهذا كله يعني التذكر لي. فيقول في هذا الحديث حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك ابن أوس عن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى قالت كان أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يعني ما ركب لا خيل ولا ركاب، واحد يقدر يمشي من هنا يروح قربان مما أفاء الله. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على آله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله وأعطى المهاجرين. ويقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو السير السريع. وقوله بخيل أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي ساروا عليها في السلاح وما عدا ما أعد للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحا. والقراع بضم الكاف قال ابن جريج من ذوات الظرف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل. وفي المجرد يعني القراع معناه اسم الخيل. وقال القرطبي فيه حجة لمالك على أن الفي لا يخصم إنما منظور اجتهاد الإمام. هذا إنه في في وفي غنيمة. الفي هذا حكم الغنيمة هذاك قسمه الله. واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول وابن القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذاك قسم لله وللرسول والأربع الأخماس للجيش، للفارس 3 أسهم وللماشاة. أما هذا الأنفاق هذا يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القائد يعني الذي الكراع الخيل إيه يعني يشتروا خيل للجهاد، إن الخيل هي اللي تنفع في الجهاد في ذلك الوقت في الزمن السابق. قال وفي الجبل الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاح. والكراع قال فيه حجة لمالك أن الفيل لا يخسر إنما هو موكول اجتهاد الإمام. وكذلك الخمس عنده وأبو حنيفة يقسمه 3 والشافعي أخباس. قال ولا نعلم أحد قبل الشافعي قال بالخمس من الفيل. في جواز البخاري قلت سند إذا كان من غلته. أما إذا اشتراه من السوق قال أبو العباس فجائز يعني كونه. ثم قالوا باب قولي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم هي أصل الآية نزل فيها في أموال بني النضير. ما آتاكم الرسول فخذوه، أنتم أيها المهاجرون ما أعطاكم الرسول من أموال بني النضير خذوه، وما نهاكم أنتم أيها الأنصار نعم فلا تقول شيء. فلذلك بعض الانصار جاء وقال ان الرسول محتاج وانه فاعطى له شيء، فاكثر الاموال يعني كلها اعطاها للمهاجر لان المهاجرين هاجروا من بلدهم ولا يستطيع ان ياخذوا من شيء من مال. فصار فبعد ذلك بهذا أصبح صار عندهم شيء من الدنيا. وكذلك فسرت بالتفسير الثاني وهو قول إيه؟ أن كل شيء يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، وكل شيء ينهى عن الرسول. ولذلك ساق هذا الحديث وهو لعن الله الواشمة الواشمات لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتلمصات والمتفلجات، لأن الرسول لعن، فاللعن معناه نهي، ما يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. ولذلك يعني أتى بهذا الحديث في هذا الموضوع الذي يقول ما أتاكم الرسول يعني ما أمركم الرسول فتعالوا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود، قال لعن الله الواشمات. إيش الواشمة؟ هي الذي تأتي مثلا مثلا إبرة وتجرح مثلا في الخدود أو في اليد، مثلا في أفريقيا هنا في الخد أو في الفم أو في هذا، فيأتوا بسكين يشيل هذا، ثم بعد ذلك يأتوا بالكحل ويجعلوا في محله، ثم إذا تعافى يصير أخضر، يصير أخضر. مثلا بعضهم في اليد هنا في الذراع هنا، بعضهم هنا في اليد، بعضهم في الرجل، وهذا كان زينة يعني الظاهر يعني إلى قريب. الآن الحمد لله قل، يعني حتى البلاد اللي كانوا يفعلوه قل، يعني كثير دحين واحد عمره مثلا 20 سنة ما تجد فيه هذه الأشياء، لكن واحد عمره 50 سنة 60 سنة في بلاد أفريقيا وفي مصر وفي هذا تجد فيه هذه الأشياء أبدا. وهذا هو الوشم. والمتنمصات الذي يعني الذي يأخذ هذه الأشياء يعني يقص الآن جاء البارو يعني أشياء لما يساوي عروس تروح لمرأة وتصلحها وتحلق لها بعض الأشياء، المرأة لازم ما تحلق هذه الأشياء. والمتفلجات الذي مثلا يكون في فلج في أسنانه، فسماها الرسول مغيرات خلق الله، لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله للحسن، لأن هذا يجمل المرأة، فالرسول نهى عن ذلك وقال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلج. المتفلجات التي تأتي أسنانها يكون فيها فاصل كده يكون تبرضها وتجملها، ففي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ولذلك كان عبد الله بن مسعود لما رأى ذلك يعني لعن هذا، فقالت المرأة كيف أنت تلعن هذا؟ راحت قال كيف ما ألعن إلا لعن رسول الله أنا ألعن. فهذا هو الحديث لحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة الذي أسد قال لأم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وقيت، يعني لعنت الواشمات والمستوشمات والمنصات والمتفلجات. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقال لقد قرأت ما بين يعني اللوحين، يعني الدفتين زي ما يقول فيها، فما وجد. لأن هي كانت تظن أنها تجد مثلا لعن الله لعن رسول الله أو لعن في القرآن الواشمات، ما حصلت هذا، فرجعت هي أنا ما شفت. فقال لا، أنت لو قريت القرآن كانت فين؟ لكن قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتر، ما نهاكم عنه يدخل فيها كل شيء نهى عن الرسول يدخل فيها. ففهمت يعني في بعض الروايات أنها فهمت. فالإنسان لازم يعني كل شيء ينهى عن الله وينهى عن الرسول، ثم في قواعد أصولية كل أمر يأمر به الله فهو للوجوب، وكل أمر ينهى عنه الله أو الرسول فهو حرام، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه مكروه. فإذا جاء أمر من الله خلاص للوجوب، نهي نعم للتحريم، إلا إذا جاءت أدلة لا تدل على ذلك، مثلا في بعض الأدلة مثلا القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله، هذا كل واجب. يجي مرات مثلا إذا خذت الصلاة فانتشروا، هذا يصير إيه؟ انتشروا هذا الأمر إيه؟ للإباحة هنا حتى ما هو للندب، يعني إذا صلينا الجماعة واحد وقال في آية أخرى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا انتهيت من الإحرام في العمرة أو في الحج يعني في الصلاة، يعني إيه حلال لكم الصيد، ليس معناه إنه إذا غلق من الإحرام يروح يدور له بندقية يروح يجري وراء الطيور ويجري وراء الغزلان، لا فاصطادوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون كذا إعراب اللغة العربية. وكذلك مثلا الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل، ثم قال لمن شاء وكثير يعني فلذلك كل امر فلأجل ذلك اذا نهى الله او نهى الرسول عن شيء فهو يعني الامر الوجوب والنهي لهذا. لكن هناك ادله قد تدل وهذه يعني في الاصول يبين هذه الاشياء تعلق بالمتفلجات لاجل الحسن قيد به لان الحرام من هو المفعول لطالب الحسن. اما اذا احتج اليه لعلاج او عيب في السن ونحيه فلا باس. وهذا صحيح الان يعني واحد يكون يعني يساوي اسنان او يركب اسنان لا بد ان يعني حكم السن ولا بد ان تكون الاسنان متقاربه مع بعض. والمغيرات خلق الله يشمل ما ذكر في ولذلك قال قال المغيرات بدون الواو لان ذلك كله تغيير لخلق الله وتزويره وتدليس الى هذه صفه لازمه للتفنيد. وقول ام عقوب لما اقف على اسمها ففهم من ذلك ان هذه اشياء لا تجوز ان الانسان يفعلها. ثم ذكر الحديث الثاني قال ان كنت قراتين وهو باصله من وجه الاول ان فيه اشباع. ثم ذكر قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن الا في هذه في مساله الاله قال فنظرت فلم ترى من حاجتها فقال لو كانت كذلك ما جامعت ما يعني يمكن ما اظن يعني ما جامعت من معنى الجماع يعني ما تنفع اذا كانت ترتكب ذنب واسم يعني ما اخليها في بيتها اطلقها هذا معنى او معناه يطلقها بس ليس معناه انه ما يجامع لان عبد الله بن مسعود صحابي جليل وعنده قوه يعني. حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله فقال سمعت من امراه وقال ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.